وعندما نسأله عن المال المستفاد كيف يكون حوله، المال المستفاد كيف يكون حوله؟ نعم أحسنت، له أحوال مختلفة. قبل ذلك، نعم إذا كان من نفس الجنس وليس عنده نصاب من أصله متقدم فهذا يستقبل به، أحسنت. نعم، فإذا كان ليس المكلف مال من قبل فاستفاد مالا زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ولا ينعقد الحول فيه حتى يتم عنده نصاب، فينعقد الحول عند وقت الإتمام. والحالة الثانية، هذه الحالة الأولى، ما عنده مال أصلا مكلف هذا ثم استفاد مالا، وهذا المال ليس نصابا وليس عنده متقدم من هذا، فهذا لا ينعقد به زكاة ولا شيء، ولا حول أيضا كذلك ينعقد له. فإن تم مع مال آخر جاءه فمن حيث لما نصابا مع ذلك المال استقبل به حولا ما عنده. نعم أحسنت، أن يكون عنده نصاب وقبل تمام الحول استفاد مالا آخر، فهذا على أقسام. الأول أن يكون من نتاجه وربحه، فهذا في، نعم أحسنت، يلحق، يكون حولهما واحدا ولا خلاف بين أهل العلم أن الحول واحد في هذه الحالة إذا كان عنده نصاب ثم جاءه مال آخر استفاده من نفس المال هذا الذي بلغ نصابا ونتاج له، فإن حولهما واحد في هذه الحالة، أحسنت. الثاني من جنسه لكن ما هو من نتاجه ولا من ربحه، ما هو من نتاج الأول، عنده مليون يتاجر به، عنده مليون يتاجر به وزاد على هذا المليون من نتاجه مال آخر فهذا يلحق. والثاني عنده مليون يتاجر به لكن وهب له بعض المال أو ورث مالا آخر من أبيه، ورث مالا آخر فهذا يستغل به حولا، أحسنت. في خلاف بين أهل العلم، هذا الثاني في خلاف بين أهل العلم، ولازلنا معه، لازلنا مع هذا الثاني، نواصل الكتابة فيه، وهو المال المستفاد من جنسه ولكن ليس نتاجا ولا ربحا للأول، كان يجعل حولهما واحدا. فيه خلاف بين أهل العلم، ذكرنا قول مالك والشافعي وأحمد أن حولهما لا يكون واحدا بل يستقبل، وذكرنا قول أبي حنيفة أنه يضم تيسيرا على المزكي، والذي يظهر، نواصل بعد أن ذكرنا الخلاف، والذي يظهر أن الأمر فيه سعة، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، فإن شئت أن تزكيه مع النصاب فإن شئت أن تزكيه مع النصاب، هذا في المال الذي ليس من الربح الأول ولا من النتاج الأول، اختلف فيه العلماء على قولين، الحنفية والجمهور، المالكية والحنابلة والشافعية. الحنفية يقولون يضم تيسيرا، والمالكية يقولون لا، له حول مستقل به. والذي يظهر أن الأمر فيه سعة فإن شئت أن تزكي مع النصاب، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة وتيسيرا على المزكي، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة وتيسيرا عن المزكي. وتعجيل الزكاة فيه خلاف، والصواب أنه يجوز، فيقدم تعجيلا لزكاته، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة وتيسيرا على المزكي. وإن شئت أن لا تزكيه مع النصاب، وإن شئت أن لا تزكيه مع النصاب، يعني المال الأول الذي بلغ نصابا، ولكن تجعل له حولا مستقلا، ولكن تجعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفدته، فإذا حال عليه الحول منذ استفدته زكيته، زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه، وهذا ينتبه له. لا يقول الشخص هذا المال الذي استفدته به نصاب 10,000 ريال، ما هي نصاب ولا شيء، كيف تقول زكيها إذا بلغ حولها أو دار عليها الحول تزكيها وإن لم تبلغ نصابا؟ نقول نعم زكيها وإن لم تبلغ نصابا بالنسبة لضمها ليش الأول، فهي مال فتضم في النصاب ولا تضم في الحول على القول الثاني هذا. أما النصاب تضم لكن في الحول عندما لا تضم، فتزكيها في هذه الحالة إذا مر عليها الحول ودار عليه الحول، وتضمها إلى النصاب الأول لا لحول الأول، تضمها إلى الأول في النصاب، فتخرج عنها ربع العشر، هذه 10,000، هذه 10,000 تخرج عنها ربع العشر، 20,000 اللي استفدتها تخرج عنها استقلالا في الإخراج، تخرج عنها ربع العشر وتضمها إلى ما تقدم في النصاب. فلا تقول هي ما بلغت النصاب، كيف تقول وخلي الحول يدور عليها ثم زكها وهي ما هي نصاب؟ نقول نعم هي ما هي نصاب بنفسها، لكن تضمن إلى الأول وحولها مستقل، حولها مستقل، فإذا دار عليها الحول ضميتها إلى الأول وزكيتها وأخرجت منها هذه نفسها ربع العشر، وذا قد خرجت منه المليون، المليون قد خرجت منه الزكاة فيما تقدم دار عليها، بقي 10,000 هذه ما دار عليها الحول. أنت تريد أن تأخذ بالقول الثاني، الآن تأخذ بالقول الثاني أنني لا أضمها في الحول إلى ما تقدم، أجعل لها حولا مستقلا ثم دار عليها الحول، هذه الأولى قد زكيتها المليون، قد دار عليها الحول وزكيتها، بقي 10,000 مستفادة دار عليها الحول ولم تبلغ نصابا كما هو معلوم، فكيف تزكيها في هذه الحالة ولم تبلغ نصابا؟ قد يقول قائل كيف زكيها ما بلغت نصاب؟ نقول مع الأول، مع الأول فهو مال واحد يعتبر، مع الأول هي بالغة النصاب، فذاك المال المليون قد أخرجت منه ربع العشر، وهذه 10 إذا دار عليها الحول تخرج منها ربع العشر، واضح هذا؟ فلا تقول هي ما بلغت نصاب، بلغت نصاب مع المال الموجود معك بيدك، لكن ذاك المال لا تزكي مرة ثانية، هذاك المليون خلاص قد استغل أعطيت زكاته، لكن هذه 10,000 مع ضمها لما تقدم تخرج منها ربع العشر، هكذا تضح لكم هذا، هذا هو المقصود. وإن شئت أن لا تزكيه مع النصاب ولكن تجعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفدته زكيته، فإذا حال عليه الحول منذ استفدته زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه، ولو لم يبلغ نصابا بنفسه، لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول، لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول، فالنصاب الأول ما تزكي عنه مرة ثانية، قد زكيته لكن تخرج عن هذا العشر المستقل الذي التي جعلتها حولا مستقلا، وأخذت بقول جمهور لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول. مثال ذلك إذا كان عندك مليون، إذا كان عندك مليون نصابا وحول الزكاة يبدأ فيه من شهر شعبان، وحول الزكاة يبدأ فيه من شهر شعبان، ثم استفدت مالا وقدره 20,000 في شوال، ثم استفدت مالا وقدره 20,000 في شوال، فإذا جاء شعبان من السنة التي تليها التي ابتدأ فيها الحول، جاء شعبان لسنة أخرى، فإذا جاء شعبان من السنة التي تليها ولم ينقص المال الأول الذي هو المليون، هذا ابتداؤه في شعبان والزكاة ستكون في شعبان وما نقص، فإذا جاء شعبان من السنة التي تليها ولم ينقص المال الأول وهو المليون عن النصاب، وهو المليون عن النصاب، أخرجت زكاته، أخرجت زكاته. ومن ضم إليه إذا كان ربحا نتاجا عنه، ومن ضم إليه إذا كان ربحا نتاجا عنه تخرج زكاته مع المليون، ومن ضم إليه إذا كان ربحا تخرج زكاته مع المليون، لكن سيأتي الذي نريد الآن، أخرجت زكاته ومن ضم إليه إذا كان ربحا نتاجا عنه، إذا كان ربحا نتاجا عنه. وأما 20,000 التي هي ما هي من نتاج المليون، وأما العشرون الألف الريال التي استفدتها في شوال ذاك في شعبان بدأ زكاة حوله وزكاته في شعبان الثاني من السنة الثانية، وهذه العشرون استفدتها متى؟ في شوال، زكاة ستقوم في شوال في السنة الثانية. وأما العشرون الألف الريال التي استفدتها في شوال فأنت بالخيار، فأنت بالخيار. إن شئت أخرجت زكاتها مع المليون، وهذا أيسر لك ويكون من باب تعجيل الزكاة. إن شئت أخرجت زكاتها مع المليون، وإن شئت أخرت زكاتها، وإن شئت أخرت زكاتها، وهذا مما تعم به البلوى عند الناس الآن. يعني هذا هو حال كثير من الناس، أصحاب الرواتب وأصحاب التجارات وأصحاب إلى آخر ذلك، عندهم أموال يكتسبون أموال من غير أموال التجارة، فهو الآن ربما يسأل عنها، وهذه المسائل تعرض للناس جميعا، تكاد تعرض لهم مثل هذه المسألة. فأنت في هذا الذي له ليس من الربح الأول مخير، إن شئت قدمت مع الأول وإن شئت جعلت له حول مستقبلا. طيب، فأنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها مع المليون، وإن شئت أخرت زكاتها وأخرجتها في شوال بعد حولان الحول عليها. وإن شئت أخرجت زكاتها، طيب إن شئت أخرجت زكاتها، وإن وصلنا يا أخوان، فأنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها مع المليون، وإن شئت أخرت زكاتها وأخرجتها في شوال بعد حولان الحول عليها، ولو كان بنفسه أقل من النصاب، ولو كان بنفسه أقل من النصاب. لا تقول كيف دار عليه الحول لكن أقل من النصاب، نعم أقل من النصاب بنفسه، لكن مع الأول بلغ نصابا، ففقط أنت لم تجمع مع الأول في ما ذكر من النصاب، لكن في الحول أو من الإخراج وجعلت له حولا مستقلا، وإلا هو يضم إليه ويحسب منه، فهو منه يحسب منه، لكن يخرج منه يقتطع منه على حدة، وهذاك لا تزكيه مرة أخرى وتجمع المال كله، مثلا بعد ما زكيته تجمع المال كله تزكي الكل مرة أخرى، وإنما تزكي عن هذا الجزء الذي استفدت فقط، أما هذا قد أخرج زكاة فيما تقدم، هذا هو المقصود. وأخرجتها في شوال بعد حولان الحول عليه ولو كان بنفسه أقل من النصاب، وهذا الثاني كما تقدم قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وهذا الثاني كما تقدم قول الشافعية والمالكية والحنابلة، والأول قول الحنفية. وجاء في الموسوعة الكويتية، هذا من باب تقرير أو تكرار هذا الأمر المهم هذا الذي سنذكره، وجاء في الموسوعة الكويتية في أثناء الكلام على أقسام المال المستفاد، وجاء في الموسوعة الكويتية في أثناء الكلام على المال المستفاد، والقسم الثالث هذا الآن كلام الموسوعة، والقسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، والقسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله، أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله، أي هذا النصاب الذي عنده، وليس المستفاد من نماء الأول، وليس المستفاد من نماء الأول. فإذا كان من نماء الأول كيف نفعل؟ يحق به في الحول. أحسنت. وليس المستفاد من نماء الأول كأن يكون عنده عشرون مثقالا ذهبا، كأن يكون عنده عشرون مثقالا ذهبا ملكها في أول المحرم، ملكها في أول المحرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة، هذاك النصاب الأول عشرون مثقال في محرم استفادها موجودة معه، وذا الثاني في شهر آخر في ذي الحجة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب الشافعية والحنابلة، هنا أفادنا فإذا سيأتي الكلام عليها أن المالكية لهم تفصيل، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يضم، إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب، إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، هذا واضح، يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، أما حول المستفاد هذا مستقل، وأما في النصاب فنضمه إلى الأول وإن لم يبلغ نصاب، لكن مع الأول بلغ نصابا وحوله مستقل، إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله، فيزكي أي صاحبه الأول عند حوله، أي في أول المحرم في المثال المتقدم، أي في أول المحرم حرم الثاني من السنة الثانية في المثال المتقدم، ويزكي الثاني لحوله، ويزكي الثاني وهو الألف مثقال الذي استفاده وليس من الربح الأول، ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي الحجة، أي في أول ذي الحجة، ولو كان أقل من النصاب، ولو فرضنا أن هذا أقل من النصاب، ولو كان أقل من النصاب لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابا، لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابا، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وبقوله من استفاد مالا، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه أي عند صاحبه، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وذهب الحنفية، لا زال كلام موسوعة، وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول، وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب، يضم كل ما يأتي في الحول، كل ما جاء في الحول يضم إلى الأول في النصاب، كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده، فيزكيها جميعا عند تمام حول الأول، فيزكيها جميعا عند تمام حول الأول، عند تمام حول الأول. وعللوا ذلك، قالوا لأنه يضم إلى جنسه في النصاب، قالوا لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول، علة قوية، قالوا لأنه يضم إلى جنسه في النصاب، يضم، أنتم تقولوا يضم إلى جنسه في النصاب، فلماذا لا تضموا أيضا في إيش؟ في الحول، كيف تفرقوا من هذا وهذا؟ لكن أدلتهم العامة تقتضي هذا، قالوا لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، ووجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، ولأن النصاب سبب والحول شرط، ولأن النصاب سبب والحول شرط، فإذا ضم في النصاب، فإذا ضم في النصاب الذي هو سبب، فإذا ضم في النصاب الذي هو سبب فضمه إليه في الحول، فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى، من باب أولى، فإذا ضم في النصاب الذي هو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى. وذهب المالكية إلى التفريق، هذا الذي استفدناه من نقل الموسوعة، وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك، إلى التفريق في ذلك بين السائمة وبين النقود، يعني ليس بجميع الأموال يجعل قول أحد، يفصل ويفرق. وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين السائمة وبين النقود، وقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة، فقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة النتاج يضم إلى النصاب، غير النتاج المهدى متصدق بي عليك يضم إلى النصاب إن لم يكن نتاجا، لكن في السائمة ما نفرق فيضم إلى النصاب. إذا أهدي لك غنم فتضم إلى هذا إلى الأول، ويجعل حولها واحد، الكل حولها واحد. فقالوا بقول الحنفية في السائمة، وهي بهيمة مثل الأنعام التي تسوم وترعى المرعى السنة كلها أو أكثرها، فقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة. قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، أي الذي يرسله ولي الأمر ويذهب إلى أرباب المواشي ويأخذ منهم الزكاة، ومن هذه السائمة بعينها، فهو موكول إلى الساعي. ولو قلنا الساعي مثلا قلنا لا، السائمة نفس النقود تماما، سيتعب الساعي هذا ذاهب آيب، سيأخذ حق النصاب الأول ثم سيأخذ على الذي هدت إليه أو صدق بها عليه، سيذهب مرة ثانية ومرة ثالثة، تعب الساعي هذا، فتخفيفا عليه نجعلها تضم كما سيأتي. قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، فلو لم تضم لأول ذلك أو فلو لم تضم تضم فلو لم تضم لأدى ذلك فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجها أكثر من مرة وسيحصل مشقة عليها من أجل العشرين الثانية التي تصدق بك عليك، يحتاج يخرج المتصدق، رح إلى بلاد فلان هات صدق حقهم، أخذت حق السنة هذه في النصاب، هناك خبرنا أنه زاد عليه له نصاب آخر في السائمة، زاد له نصاب آخر أو زاد 20 وجعلها حول مستقل، فنذهب انظر هذا وهات زكاتها، سيحصل له تعب ومشقة. فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجه أكثر من مرة، بخلاف الأثمان، بخلاف الأثمان فلا تضم فإنها موكولة إلى أربابها. انتهى 23 تام الموسوعة، مجلد 23 242 44 و200، موسوعة جميلة يا أخوان، الموسوعة الكويتية فيها جهد عظيم جدا في زبر أقوال أهل العلم والتحري في ذلك وجمع الأقوال في المسألة الفقهية، فيها جهد عظيم جدا، لذلك رغب فيها طلاب العلم واعتنوا بها، فكفت المؤنة في جمع الأقوال. فالآن على هذا ثلاثة أقوال في الإجمال، قولان عندنا، قول الحنفية وقول الجمهور ومنهم المالكية، وفي التفصيل كم؟ ثلاثة أقوال. ما هو القول الزائد الذي أتينا به الآن؟ زاد أصحاب الموسوعة التفصيل أن السائمة قالوا المالكية فيها بقول الحنفية، هذا المال المستفاد الذي هو ليس من نتاج الأول يضم إلى الأول في الحول. أحسنت. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بأنه لا يضم فهو موكول إلى الساعي، لو قلنا بأنه ما يضم يحتاج الساعي أن يتكرر في الخروج يحصل له مشقة، وأما الذي لا يضم ويجعل له حول مستقل هو النقود والأثمان هذه، فهذه يجعل لها حول مستقل. وقالوا بقول الشافعية وقول أيضا إيش الحنابلة، لأنها موكولة لأربابها وأصحابها، فهذه يجعل لها حول مستقل، وأما السائمة فلا يجعل لها حول مستقل، بل المستفاد منها الذي ليس من نتاج الأول فحول حول الأول، حتى لا يتعب الساعي في الخروج، يخرج مرة واحدة ويضم الجميع ويجعل المتصدق يخرج زكاتها ويأخذ زكاتها منها مرة واحدة يخرج، وهذا الذي كان في عهد رسول الله، كم مرة يخرج الساعي؟ مرة واحدة يخرجه مرة واحدة فقط، يذهب ويأتي بالزكوات، والحاصل هو ما سمعت الصواب هو ما ذكر أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة وواسع، فالشان لأرباب الأموال إن شاء ضموا وإن شاء جعلوا لكل شيء حولا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.